أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أقوم بتقصير طرف الشعر بعد السعي وليس الحلق الكامل، أي أخذ طرف الشعر بالمقص من الأمام والجنب خصلة صغيرة؟ أحسن الله إليكم. السنة هو تعميم التقصير كما يعمم الحلق، هذا هو السنة لمن أراد أن يتحلل. أما أن يأخذ خصلة من شعره من جهة من رأسه من يمين أو من شمال أو وسط، هذا لا يجزئ. فإن كان إنسان فعل هذا متأولا أو أخذ بقول مهلين فيما مضى فهذا يجزئه ويمضي ما فعل، لأنه قلد أو اجتهد فيمضي له. أما إذا كان يسأل عن أمر واقع أو عن عمرة أو عن حج، فالواجب عليه يفعل هذا، أن يفعل ما دلت عليه السنة، محلق رؤوسكم ومقصرين. فكما يعمم الحلق ويعمم التقصير، وليس معنى تعميم التقصير هو أن يأخذ من كل شعرة، لا، هو تعميم التقصير كتعميم مسح الرأس حين يمسح رأسه، وليس المعنى أنه يعني يتحقق أن يكون المسح لكل